سندمت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب من قضم غيظا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن الصرح. باب من إيش؟ من قضم غيظا. هو عمرو بن أبي الصرح من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. قال: حدثنا ابن وهب. الله ابن وهب المحدث الفقيه المالكي، عن أخذ عليه الوجادة وليس بمأخذ، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. عن سعيد يعني ابن أيوب. سعيد بن أبي أيوب وهو من الثقات. عن أبي مرحوم. عن سهل بن معاذ وهو من الثقات من خلال التابعين. عن أبيه رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور ما شاء. قال أبو داود: اسم أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عقبة بن مكرم. قال: حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي. عقبة بن مكرم بضم المضموع وسكون الكاف وفتح الراء، نعم، من الثقات. عبد الرحمن بن مهدي هو من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. عن بشر يعني ابن منصور. نعم. عن محمد بن عجلان. محمد بن عجلان مختلف فيه اختلاف عظيم جدا بين العلماء، وإن كان الظاهر عند بعض العلماء التضعيف، وبعضهم يرى تحسين حديثه. عن سويد بن وهب. عن رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه رضي الله عنه. وهذا فيه جهالة، ولا يدرك بأنه صحابي، فعلة الحديث علتان: محمد بن عجلان وجهالة هذا الراوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه قال: ملأه الله أمنا وإيمانا، لم يذكر قصة دعاه الله. زاد: ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر: أحسبه قال: تواضعا كساه الله حلة الكرامة، ومن زوج لله تعالى توجه الله تاج الملك. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له جماعة الترمذي. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو من أصح الناس كتابا في الأعمش ويضطرب في غيره. عن الأعمش، وكان يرى الإجاء، غفر الله له. عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، من أساطير المحدثين، لكن كما قال الذهبي: إذا قال حدثنا وأخبرنا فعض عليه بالنواجذ. عن إبراهيم التيمي، نعم، إبراهيم التيمي من الثقات. عن الحارث بن سويد، وهو أيضا من الثقات. عن عبد الله، عن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرعة فيكم؟ تعدون بالضاد؟ لا، بالدال. ما تعدون؟ ما تعدون؟ الدال عندي كده. ما تعدون السرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: لا، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. نعم، جزية الجنة. هذا الدرس الثاني، والحمد لله أنهانا ربنا من درس المذهب. وأنا سامحكم عذرا، أنا كنت في سفر وزلت متعبا جدا، فسامحوني لو قصرنا بعض التقصير. الحديث الأول في الكلام على فضل من كظم الغيظ. وكظم الغيظ لا يكون إلا عند المقدرة، كما أن العفو لا يكون إلا عند المقدرة. لا يقال بأنه كظم غيظه وهو ضعيف لا يستطيع أن يحققه، كما قال الشاعر عن قومه: قبيلة. طبعا هم لا يقدرون لأنهم لا يستطيعون في هذا الباب. فهنا كظم الغيظ لا يكون إلا عن مقدرة، وكما أن العفو لا يكون إلا عن مقدرة. قال: من كظم غيظا وهو قادر عليه. طبعا كظم غيظا يعني اجترع غضبا كامنا فيه، أبقاه، ما أخرجه، ما نفذ به، ما اشتد عليهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نصح سلمة عندما اشتد العدو على أهل الكفر واصطادهم وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد قتلهم، اشتد عليهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا سلمة ملكت فازجح. قال: يا سلمة ملكت فازجح. فقال من كذب غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور العين شاء. وهذا جزاء وفاقا وأجرا وأجرا انتباقا، لأنه قد أتى أمرا عظيما وقد جاء بخصلة سامية راقية. لذلك فإن الله جل في علاه جعله مكرما بين الجميع وخيره بين حور العين. فلما كظم غيظه وهو في الشدة والغلظة والجبروت، فكسر هذا ورد النفس الأمارة بالسوء، ألان الله له الحديد فخيره بين حور العين كيفما شاء. فلما حول شدته إلى لين، الله تعالى خيره بين حور العين جزاء وفاقا وأجرا وأجرا تباقا. وأنت ترى فعل الأخيار عند كظم الغيظ كما جاء عن عروة وعن غيره، بأن جارية أتت بطعام وصحفة فيها الشراب فكسرتها، فاشتاط غيظا عليها فأوقفته بقراءة هذه الآيات الكريمة. قالت قال الله جل وعلا والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قالت قد قال الله تعالى والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين. وانظر هنا إلى الفقه الدقيق، لما علم بأن النهاية بلغت به إلى محبة الله جل في علاه، والمرء محسوس أو المرء تستنهض همته إلى الأخذ بالأسباب إلى محبة الله جل في علاه، لأن ليس الشأن أن يحب المرء ربه، الشأن كل الشأن أن يحب الرب عبده. فقال لما قالت له والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة، قال اذهبي فأنت حرة. وهذا فضل عظيم، ومن كظم غيظه إنه يتزلل لله جل في علاه، ويشتد الأمر عليه جدا في معاودة نفسه ومغالبة نفسه، وكلما فعل ذلك كلما أظهر صدقا لربه جل في علاه. ومن أظهر صدق العبودية لله جل في علاه فاز وحاز الفضائل وارتقى إلى المعالي. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيره، شوف هنا لما كظم الغيظ فصار لينا، جعله يتخير بين اعظم ما يكون لينا، بان الله خيره بين حور العين يوم القيامه. واما الحديث الثاني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما قال، ان من كظم غيظه قال ملأه الله امنا وايمانا. هنا ما العلاقة بين الأمن والإيمان في كظم مع كظم الغيظ؟ ما العلاقة بينهما؟ والله هنا لفتة عظيمة جدا تثبت لك أن التشريع القويم له ما له من الشرع الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظه، شوف الرواية، قال من كظم غيظه ملأه الله أمنا وإيمانا. وما العلاقة بينهما؟ لا يمكن أن ترد حكما وعملا إلا وبينهما علاقة. فما العلاقة؟ تعال انظر ما العلاقة. أنا ما أرى، ترى ما أنا فيه الآن الحمد لله. يقول علاقة التزام. علاقة التزام، ما وجه الالتزام بينهما؟ لأن قزم الغيظ يستلزم الأمن والأمان. من قائل هذا؟ سلفي على الجد. ممتاز ممتاز ممتاز جدا. الحق أن نقول هذه الثمرة جاءت جزاء وفاقا وأجرا طباقا، لأن كظم الغيظ معناه أنه رفع الخوف عن الغير. لما يأتي زيد ويشتاط غضبا وغيظا وحنقا على عمرو، فعمرو ما يتوقع منه عظيم العقاب وأليم العذاب، فلما يبدل خوفه أمنا بدل الله خوفه أمنا جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لذلك قال ملأه الله أمنا، ولذلك قال ملأه الله أمنا، فكانت من باب كما قلنا الجزاء من جنس العمل، لأنه حول خوف الغير الذي ينتظر عقابه حوله أمنا، فملأه الله أمنا. قال ملأه أمنا وإيمانا. وهنا وملأه إيمانا لما؟ لمغالبة النفس، لمغالبة النفس إرضاء للرب، لمغالبة النفس إرضاء للرب، هذه تظهر صدق العبودية. لذلك زاده إيمانا فوق الإيمان. وكلما غالب المرء نفسه في الله وغالب نفسه من أجل رضا الله لنا في علاه، اللهم ارزقنا جميعا يا رب العالمين، إلا وقد ملأ الله قلبه إيمانا. والإيمان يستلزم الأمان، والإيمان يستلزم الأمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، وأيضا قول الله لنا في علاه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي قوله من ترك ومن ترك لبس ثوب جمال، لبس ثوب جمال أو ثوب جمال وهو يقدر عليه، يعني من ترك لبس الزينة، من ترك لبس الزينة لله جل في علاه زهدا، لأن لبس الجمال داعي إلى الكبر والخيلاء، داعي إلى الكبر والخيلاء، وهي من أعظم الكبائر التي يمقتها الله جل في علاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني فيهما عذبته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلبس الجمال، لبس الثياب الجمال في هذه إن كان فيها ما فيها من العلو والسعر ففيها تفاخر، وفيها أيضا اختيال بالنفس، وفيها النفقة فيما لا يفيد، وفيها النفقة فيما لا يريد، فيما لا يفيد. فلو ترك وهو قادر على أن يلبس هذا الثوب أو يشتري هذا الثوب وترك لله جل في علاه، قال وهو يقدر عليه بشرى، قال أحسبه، قال تواضعا، يعني فعل ذلك تواضعا. طبعا إذا ترك هذا الثوب، ثوب الزينة، تواضعا لله جل في علاه، دل ذلك على صدق العبودية أيضا، كما سنضرب المثل في هذا. قال كساه الله حلة الكرامة يوم القيامة، ليست الكرامة بالثياب أو بالوجاهة أو بالوسامة أو بالقسامة أو بالسلطان، لا لا، الكرامة لا تكون إلا بالاستقامة، اللهم ارزقنا جميعا الاستقامة. فمن ترك لبس هذا الثوب، ثوب الجمال والزينة والتفاخر، دل على تواضعه، دل على قربه من ربه وصدق عبوديته. ولذلك قال كساه الله من حلة الكرامة. وأروع الأمثلة التي تضرب على ذلك مصعب بن عمير، أروع الأمثلة التي تضرب على ذلك مصعب بن عمير. مصعب في المدينة في مكة كان الفتى المدلل لأهل مكة جميعا، كان الفتى المدلل لأهل مكة جميعا، كان إذا صار علمته النساء وأشارت إليه وقالت هذا مصعب، لأن رائحة تفوح. هناك كتابات أنا لا أراها. نعم شكرا. كان ردود بعض محضرك. طيب بعد ما ننتهي تأتيني بي. تحت أمرك. فكان مصعب إذا مشى وسار في أواسط مكة علمه النساء من رائحته، وكان غنيا سريا، أمه كانت غنية، وكان ذا وجاهة ووسامة. فلما أدخل الله الإيمان في قلبه باع الدنيا بأسرها وزاهد فيها، وذهب إلى المدينة سفيرا يدعو إلى الله جل في علاه. ولما فعل ذلك قتل شهيدا ولم يجدوا ما يكفنونه به، حتى بكى الخباب وغير الخباب بكى على ذلك، ولكن ما له عند الله من عظيم الأجر يكفيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كساه الله حلة الكرامة. والحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال ثلاثة أقسم عليهن ما زاد عبد من تواضع إلا رفعة أو إلا عزا. قال ومن زوج لله توجه الله جل في علاه، توجه الله جل في علاه تاج الملك. من زوج لله، هذه لها توجيهات ثلاثة عند العلماء، نتمها إن شاء الله بعد الأذان. هات الكلمات. يقول من الذي جهاد الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن لإيماني بالله وتأمين المظالم. الأمجد التونسي. سلف على الجد يقول وكذلك الإيمان يتضمن قزم الغيظ. أم خضر تقول علاقة إيمان لأنه بإيمان بالله يشعر بالأمان وجزاءه به. ممتازين. أم حمزة. نعم جيدة. أم حمزة تقول إنه كلما ازداد العبد إيمانا زاد أمانه. يقول وهذا الحق. نعم يقول سلف على الجد ودل على تعبده لله بالفقر الذاتي للمخلوق والغني الذاتي لله. إن شاء الله. الفقر الذاتي للعبد والغنى الذاتي للرب لله. هنا في قوله جل وعلا قال ومن زوج لله. من زوج لله فيها توجيهات ثلاثة. التوجيه الأول من زوج لله يعني من زوج ابنته لله جل في علاه. أتاه صاحب الخلق والدين فعمل بقول سيد المرسلين إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذه القصة الرائعة الزائعة الشائعة قصة ابن المسيب عندما زوج ابنته للمطلب بن وداع وكان طالبا للعلم زاهدا وقد تأيم ماتت زوجته فتغيب عن الدرس. وهذا دأب السلف أهو الآن يسألون عن المتغيب. لا أحد يندهش من هذا لأن هذا دأب السلف وهذا فعل السلف. وهذا الحرص على طلبة العلم لأن طلبة العلم هم الآل المنثورة والأمة تستقبل طالب العلم لأنه هو الذي يحمي الأمة من الهلاك بإذن الله جعله الله سببا لذلك. الغرض المقصود سأل عنه فلما علم بأنه ماتت زوجته ذهب إليه بهدية عظيمة. ذهب بابنته إليه ثم قال لا تعيش خلوا ساعة واحدة. وزوجه ابنته التي طلبها الأمير لابنه ورفض سعيد ابن المسيب بل وجلد من أجل ذلك. سعيد المسيب يدخل في هذا دخولا أوليا الذي يزوج ابنته للدين والخلوق ويساعده على ذلك ويقول قد فزت ورب الكعبة. هذا اللبيب الأريب هذا العاقل الذكي التقي النقي. فمن فعل ذلك فإنه قد نال التاج عند الله جل في علاه. توجه الله تاج الملك وهو الملك حقا. وأيضا في التوجيه الثاني من زوج لله يعني من تزوج لله تزوج ونيته لإعفاف المرأة المسلمة تزوج ونيته للولد الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوج ليأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوج لأن هذه من شائعات الإسلام. فإن تزوج بنية فتوجه الله تاج الملك. والتوجيه الثالث في قوله ومن زوج لله يعني أخرج زوجا لأن الرواية الأخرى قال أنفق زوجين. أخرج زوجا ضعفا مضاعفا لله جل في علاه. توجه الله بتاج الملك. وكلها حق وكلها حق. فهذه الأدلة على من كذب غيظا كيف يكون ما له عند الله جل في علاه. أما آخر حديث الباب وهو من الآداب أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون السرعة فيكم قالوا الذي لا يسرع الرجال. المسألة على القوة والعضلات. من صارعه فصرعه فإنه هو الشديد. فقال لا ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. حقا هذا حقا السرعة حقا هذا القوي حقا هذا الذي له القوة بقدرته على مغالبة نفسه. وإلا فالنفس الأمارة بالسوء أعظم ما تكون على الإنسان. وكلما قوي عليها الإنسان وفاز وحاز السبق عليها فإنه يعد من أشد الناس ومن أقوى الناس. لذلك يقال هو أقرب الناس لله جل في علاه. حارب هواه ونفسه في الله جل في علاه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحديث ضعيفا لكن استأنس به عندما قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فمن خالف نفسه وغلبها فهذا القوي حقا كما كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه ولما يسمع قرقرة البطن ويقول قرقري أو لا تقرقري وما كان يتبع نفسه أو يتبع نفسه هواها بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذا أيضا لابد أن يكون لله جل في علاه لأن الإنسان لا يفعل ذلك للإنسان أو يفعل ذلك للرياء والسمعة لا يستديم عليها. فإن كان على الديمومة فدلت بفعلها على أنه أصدق الناس وأخلص الناس لله جل في علاه. الفوائد المستنبطة لهذا الباب من صيغ العموم، وهذا يدخل فيه الشيخ والصغير والشاب والذكر والأنثى. من كظم غيظا وهو قادر، كالأم تغظم غيظها عن ابنها فلا تضربه، وكالأخت تغظم غيظها عن أخيها الصغير، وكالزوجة تغظم غيظها عن زوجها فلا تسبه فلا تتعدى عليه بالقول، هذا أيضا يدخل في الباب. إذن صيغ من صيغ العموم. عظيم الكرامة يوم القيامة، عظيم الكرامة يكون يوم القيامة، لأنه قال دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الأشهاد الخلائق. ملازمة الأمن للإيمان، من الفوائد الجزاء من جنس العمل، كما قلنا ملأ الله أمنا وإيمانا، الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فضل التواضع. من فضلك التوجيه الثالث شيخنا. أي التوجيه الثالث؟ هذا هو السؤال. التوجيه الثالث في قولي من زوجة. نعم. لا يقول من أنفق زوجة. من أنفق زوجين. نعم. على النفقة. أنفق زوجين. يعني تصدق بنوعين من المال. أتى بنوعين من الطاعات، صدقات وصيام، صلاة وصيام وقيام. نعم. جزيتم الجنة.